إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وتاج ناجاه إلى يوم الدين. أما بعد، الحديث مع حضراتكم يتواصل مع شرحنا لكتاب الأربعين النووي، ولازال اللقاء مع حضراتكم متواصل مع الحديث الطويل القدسي الذي هو أجل حديث لأهل الشام، وهو حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وقد وقفنا عند هذا القدر من الكلام على هذا الحديث المبارك، ونبدأ من قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك الله وتعالى أنه يقول: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. وقلنا إن قوله يا عبادي زيادة في التشريف للمنادى عليه، أنه يكرر يا عبادي يا عبادي يا عبادي، هذه زيادة في التشريف للمنادى عليه وهو العبد المؤمن. فقال: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. وهنا يكمل كون أن الإنسان لله عبد، أنه حتى في احتياجه إلى الطعام الذي يسد به جوعته ويملأ به جوفه لا يستغني عن ربه تبارك وتعالى، وإنما هو حتى في هذا مفتقر إلى الله، ولو أن الله لم يمن عليه بأسباب الرزق ما أكل وما شرب. فقال: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، وهذا تصديقا لقوله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وحينما يأتي اللفظ على هذا العموم ويقول: وما من دابة في الأرض، إذن فما تعلمه وما لا تعلمه وما تتصوره وما لا تتصوره مما يدب على الأرض، كبر أم صغر، عظم أم حقر، قل أم كثر، رزقه على الله رب العالمين. الله قال: ويخلق ما لا تعلمون. فمهما تقدم الإنسان ووصل هناك كائنات لا يعلم عنها الإنسان شيء، من الذي تكفل بها وبرزقها؟ الله تبارك الله وتعالى، لأنه خلق حتى السمكة الصغيرة في قاع المحيط على بعد آلاف الكيلومترات، من الذي يرسل إليها رزقها؟ الله. هذه الدابة أو الحشرة الصغيرة التي هي في بطن جبل في الصحراء، من الذي تكفل برزقها؟ الله. وكأي من دابة، انظر إلى هذا العموم، وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم، الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم سبحانه وتعالى. كلكم جائع إلا من أطعمته، نعم، ولا بد أن يكون هذا عندك يقين. فاستطعموني، قلنا إن السين والتاء تدل على الطلب، إن السين والتاء تدل على الطلب. فاستطعموني، أيطلب الطعام من الله؟ أيطلب الطعام من الله؟ نعم، قوت اليوم عندك لو أن الله لم يوفره لك ما وصلت إليه، فاستطعمه، أطلب منه أن يطعمك وأن يطعم ذريتك وأن يطعم من تعود، لو أنه سبحانه وتعالى ما هيأ لك الأسباب ما طعمت، ولكنه سبحانه هيأ الأسباب للطعام وللشراب وجعل لكم سببا لهذا. ومثال ذلك كما قال: فلينظر الإنسان إلى طعامه، إلى طعامه من الذي هيأ أسباب هذا الطعام؟ أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. وتأمل الكلام بدون الجمع المعظم لنفسه، أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقصبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. كلما نظرت إلى الطعام الذي أمامك أيا كان نوع الطعام فإن مرده لأسباب جعلها الله، ولولا ذلك ما نلته وما حصلت عليه. فلو أن الله أمر الأرض ألا تخرج، من أين ستأتي بكل الزروع والثمار والقمح وأغلب أنواع الطعام؟ حتى الدواب واللحوم لا تأكل إلا من الأرض. فلو أن الله أمر الأرض وهو على ذلك قدير أن يبدل حالها أرض غير الأرض وألا تخرج وألا تنبت، ولو شاء لفعل، ولقد فعل هذا بأقوام. قال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فذهبوا إلى موسى عليه السلام وطلبوا منه أن يدعو ربه تبارك وتعالى ليكشف عنهم. ولما قال صلى الله عليه وسلم داعيا على قريش: اللهم عليك بقريش بسبع كسبع يوسف، فجاعوا حتى أكلوا العظم والجيف وورق الشجر، ثم ذهبوا إلى النبي ليستضوه بالنساء والأطفال، فدعا ربه فكشف عنهم وأنزل قوله: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وكانت البطشة الكبرى على أصح أقوال أهل العلم في يوم بدر. في يوم بدر، نعم، دعا عليهم فكان القهر. الله قادر، قادر سبحانه وتعالى، بيده القطر وبيده خروج النبات وبيده الإطعام وبيده السقاء تبارك الله وتعالى. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. ومعنى أطعمكم هنا أي أهيئ لكم أسباب الطعام، أي أهيئ لكم أسباب الطعام. ثم قال: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. خرجوا من بطون أمهاتهم، أي الناس جميعا خرجوا من بطون أمهاتهم عراة. من الذي هيأ لهم أسباب الرزق للكساء؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي ألبسك. نعم، ولولا ذلك ما اهتديت إليه. قال الله: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. قال: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيلا تقيكم الحر وسرابيلا تقيكم بأسكم. ولما قال سرابيلا تقيكم الحر لتستنبط أنت الثانية كما ذكرنا في درس التفسير، وسرابيلا تقيكم البرد وسرابيلا تقيكم البرد، فجعل للحر هذا الإنسان لأن يكسو نفسه في الحر بما هو خفيف وبما يعكس ضوء الشمس، وهذا الإنسان لكي يكسو نفسه في الشتاء بما هو ثقيل من الأصواف والأوبار وغير ذلك. ولو شاء ما هداه، ولو شاء ما نال الإنسان هذا. فقال: كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني، أيطلب الكساء مني، أيطلب الكساء مني فاستكسوني. حتى الكساء، نعم، أكسكم فاستكسوني أكسكم سبحانه وتعالى. ويعني إذا نظرت إلى هذا الحال والجملة التي ستأتي أيضا: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. طيب نأخذ هذه الجملة ثم نعلق. ثم قال: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل، ومعنى تخطئون أي تقعون في الخطأ سواء عمدا أو عن غير عمد. فالإنسان يخطئ عمد ويخطئ عن غير عمد، وكلا الأمرين يحتاج إلى استغفار، وكلا الأمرين يحتاج إلى استغفار. فقال إنكم تخطئون بالليل، هذه الباء بمعنى فيه، هذه الباء بمعنى فيه، إنكم تخطئون في الليل والنهار، أي في ساعات الليل وفي ساعات النهار. وقد جاءت الباء بمعنى فيه في القرآن، نعم، في قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، يعني وفي الليل أفلا تعقلون. فهنا قال وإنكم تخطئون بالليل والنهار، تخطئون في ساعات الليل وتخطئون في ساعات النهار، وهذا يدل على مداومة وقوع الخطأ من الناس. نعم، لا نقول أن رجل واحد يخطئ ليلا نهار كلا، وإنما يقع من الناس جميعا الخطأ، منهم من يكون في الليل ومنهم من يكون بالنهار. وقدم الليل لأن الليل يبدأ قبل النهار، هذه واحدة. الثانية، قدم الليل لأن الخطأ في الليل يكون أكثر لاستتار المخطئ بظلمة الليل، لأن الخطأ في الليل يقع أكثر. لماذا؟ لاستتار المخطئ بظلمة الليل، يستتر بظلمة الليل فيسرق فيفعل كذا فيفعل كذا فيفعل كذا، مستترا بأن الناس نيام، ومستترا بأنه في الظلام لا يراه أحد، ففيه هدأة الليل يقع فيه ذنبه أكثر من وقوعه بالنهار. فقدم وقال إنكم تخطئون بالليل والنهار، قدم الليل على النهار لهذا، والعلم عند الله تبارك وتعالى. إنكم تخطئون بالليل والنهار، فتخيل أنه سبحانه وتعالى يقول في أول الحديث كلكم ضال إلا من هديت، ويقول كلكم جائع إلا من أطعمت، ويقول كلكم عار إلا من كسوت، ويكون رد الفعل من العباد أنهم يخطئون بالليل والنهار، فتكون رحمته إلى عباده نازلة، وتكون أخطاء العباد إليه صاعدة، ولكنه رحيم، قال فاستغفروني أغفر لكم وأنا أغفر الذنوب جميعا. وأتى بأول الجملة بكلمة أنا للاختصاص، أي أنا وحدي، ليبين أن مغفرته ليست كمغفرة العبد للعبد، ولا كمغفرة المخلوق للمخلوق، وإنما مغفرته بكيفية لا ينازعه فيها أحد سبحانه وتعالى. تنزع عن الشبيه والمثيل، العبد يغفر، نعم قد يغفر وتبقى في النفس رواتب، وقد يبقى في النفس تشاحن، أما هو قال وهو الغفور الودود، وهو الغفور الودود، فيغفر لعبده ويعيد الود والمحبة كما كانت، ليس كحال المخلوق مع المخلوق، يقولون لي اغفر لفلان وكذا وكذا، أقول لهم خلاص أنا غفرت والله ومسامح كل حاجة، بس إيه مش عايز أشوفه كتير، لما بشوفه بتضايق غصب عنه، ما فيش حاجة مش زعلان، بس ما بشوفه بتضايق، هذه رواسب، وتلاقي العلاقة بيني وبينه ما رجعتش زي الأول، هذه رواسب في النفس، هذه مغفرة المخلوق، هذه مغفرة المخلوق بعضهم لبعض. أما هو قال وهو الغفور الودود، الود المحبة، الود المحبة، فيغفر مع عودة الود والمحبة كما كانت قبل الذنب، بل قد تكون أعظم وقد تكون أعلم. فقرن اسمه، فقرن اسمه غفور باسمه الودود، وقد سبق في الكلام على اسم الله الغفور في شرحنا على اسماء الله، هذه رحمة. قال وأنا أغفر، وجاء بالفعل المضارع ليفيد التجدد والاستمرار، فالعبد يستمر في خطئه كما قال النبي كل بني آدم خطاء وغير خطائين التوابون، فالعبد يستمر في خطئه، فأتى بالمضارع ليدل على التجدد والاستمرار، قال وأنا أغفر بصيغة المضارع، وأنا أغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى. قال وإني لغفار بصيغة المبالغة لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وقال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فاشتق لنفسه من المغفرة الغفور، واشتق لنفسه من الرحمة الرحيم، ولم يشتق من العذاب المعذب، وإنما قال وأن عذابي هو العذاب الأليم. هل تفهم حاجة؟ تاني، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، فاشتق لنفسه من المغفرة الغفور ومن الرحمة الرحيم، وأن لم يقل وأني أنا المعذب، فلم يسمي نفسه باسم العذاب، لم يشتق من العذاب اسم اللغز، وإنما قال وأن عذابي هو العذاب الأليم، فاشتق من المغفرة ومن الرحمة ولم يشتق لنفسه من العذاب، لأن رحمته سبقت غضبه، لأن رحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق كتب فيه إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي، قال وأنا أغفر الذنوب جميعا جميعا، متى؟ إن تاب منها العبد، إن تاب منها العبد وإن رجع، لا سيما الشرك، فإن الله لا يغفر الشرك إلا أن يتوب منه العبد. قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. قال وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني بالسين والتاء، أطلب المغفرة مني منه وحده. قد سبق وشرحنا مادة غفر وقلنا معناها الستر ومحو الأثر، الستر ومحو الأثر، فيستر عبده في ذنبه ويمحو له أثر الذنب كأن لم يكن، فيستر لعبده ذنبه ويمحو له أثر الذنب كأن لم يكن، هذا معنى الاستغفار. فاطلبوا المغفرة من الله، قال فاستغفروني أغفر لكم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لبيان فضل الاستغفار ليس للحظ على المعصية وعلى كثرة الذنوب، لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم لجاء الله لذهب بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرونه فيغفر له سبحانه وتعالى. هذا الحديث لبيان فضل الاستغفار. وكان يستغفر الله من النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة، لا عن كثرة الذنوب وإنما ليعلمك وليبين لك فضل الاستغفار. فبه تفتح أبواب الخير، فبه تفتح أبواب الخير، أبواب الخير. يا رجل، يا من تشكو ضنك المعيشة والهم وضيق الرزق وعدم تفريج الكرب والعقبات والصعوبات، تفتح لك أبواب الخير بكثرة الاستغفار، مفتاح من المفاتيح التي تفتح لك الخير. اجعل الاستغفار يجري على لسانك ليل نهار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقار. وقال هود لقومه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. واعلم أن الاستغفار أثقل على الأرض من الجبال يحميه، واعلم أن الاستغفار أثقل على الأرض من الجبال يحميها من عذاب الله ومن بطشه، قلة مستغفرة تمنع العذاب أن ينزل على الناس. قال الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه صلى الله عليه وسلم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وهم يستغفرون. فإن أردت أن تتقي عذاب الله فأكثر من الاستغفار، وإن أردت مفاتيح الخير فأكثر من الاستغفار. قال وأنا أغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى، فاستغفروني أغفر لكم. والناظر في هذه الجمل يجد أن هدايته بيد الله، كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهلكم، ويجد أن طعامه بيد الله، ويجد أن كساءه بيد الله، ويجد أن محو ذنبه بيد الله، والأصل أنه اكتفى بهذه الأربعة وهي تنوب عن غيرها مما يحتاجه العبد كالشفاء فهو بيد الله، كالسقاية الشرب هي بيد الله، فالأصل أن هذه الأربعة جاءت في الحديث تدق عن غيرها، ولكن هي أهم ما يحتاجه العبد، فذكر هذه الأربعة لأنها أهم ما يحتاجه العبد. والأصل أن كل أمرك بيده، حياتك بيده، وموتك بيده، وصحتك بيده، وسقمك بيده، ونفسك بيده سبحانه وتعالى. فأتى بهذه الأربعة لتنوب عن غيرها، وإلا فالأصل أن كل أمرك بيده. وهذا الكلام تماما مطابق لما قاله إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدي، كلكم ضال إلا من هديتم، والذي هو يطعمني ويسقين، كلكم جائع إلا من أطعمه، وإذا مرضت فهو يشفين. وهذه طويت في الحديث: والذي يميتني ثم يحييني، هذه طويت في الحديث: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين فاستغفروني أغفر لكم، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن فكل أمرك بيدي وحده، نعم، لا شريك له. فلماذا تعتمد بقلبك على غيره؟ فلماذا تعتمد بقلبك على غيره؟ ولماذا تسأل غيره ما لا يملك، وتطلب أمر الدنيا ممن لا يملكها أصلا؟ والله يملك الدنيا والآخرة، وقال: وإن لنا للآخرة والأولى، وقال: فلله الآخرة والأولى. يملك أمر الدنيا وأمر الآخرة، فلماذا تلجأ إلى غيره في السؤال؟ ولماذا تعتمد بقلبك على غيره؟ ولماذا لا يكون التوكل منك صادقا عليه وحده، وتطرق أبواب الناس وتذل نفسك للعباد وقد علمت أن هدايتك وطعامك وشرابك وكسائك وصحتك وسقمك وكل ما أنت فيه بيده؟ قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي بما يشمل قال: لله رب العالمين لا شريك له. مسلم أنت تعتقد هذا؟ نعم. فترى من الناس عجبا في ضعف اليقين، يلقون بأيديهم إلى التهلكة من أجل المال، حدث عند الناس شغف وهوس بالدنيا في السعي لأخذها بأسباب مباحة وغير مباحة، مشروعة وغير مشروعة، ولو أنهم لجأوا إلى من يملكها بصدق لتبدل الحال، قال الله: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. ما المطلوب؟ فاعبده وتوكل عليه، إليه يرجع الأمر كله، أمر الرزق والحياة والموت والصحة والسقم، كل الأمر بيده. ما المطلوب منك؟ قال: فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون، بيده الأمر كله. وقال: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ما المطلوب؟ ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين. انظر إلى كلام القرآن البين الواضح الذي يغفل عنه الناس: ألا له الخلق والأمر، أنت من الخلق، وأمر الخلق بيد من؟ بيده هو. ما المطلوب؟ ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، تضرع له واسأله واعتمد بقلبك عليه. فلما غفل الناس عن كونهم خلق، أمرهم بيده، قل منهم الدعاء، قل منهم العبادة، قل منهم التوكل، آل الحال إلى ما آل إليه. فإذا اعتمدت بقلبك على غيره فلينفعك هو وليعطيك هو. ومن من المخلوقات يملك لك ذرة، مثقال ذرة لا يملكها مخلوق، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعك بشيء إلا قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. نقف عند قوله تبارك وتعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى فاستغفروني أغفر لكم. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن ييسر لنا أمورنا وأن يرزقنا حسن التوكل عليه وصدق اللجوء إليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. صلى الله على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.